الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، أما بعد، ذكر من الأذكار كثير من المسلمين مفرط فيه، على الرغم من الذكر دي لو أنت وظبت عليه ودول ممكن في حوالي يعني دقائق معدودة. تخيل بسبب الذكر دي تيجي يوم القيامة ما فيش حد يعني جاء بعمل أفضل من هذا الإيه، من هذا العمل، إلا رجل فعل مثل ما فعلت. يا ترى إيه الذكر العظيم الجلدي اللي أنال به الثواب؟ وسبحان الله، 100 حسنة ويمحى عنك 100 سيئة يا الله، ويحفظك من الشيطان، يا ترى إيه الذكر ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يومه حتى يمسي كتب الله عز وجل له عدل 10 رقاب. سبحان الله، كأنك أعتقت كده 10 رقاب لوجه الله عز وجل. وإتاني: وكتب الله عز وجل لك 100 حسنة ومحى عنك 100 سيئة وكانت له حرزا يعني حفظا من الشيطان في يومه. يلي بتشتكي من الوسوسة والمس والسحر عليك بهذا الذكر، وكانت له حرزا من الشيطان في يومه. بص العظم والأجمل، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به يوم القيامة إلا رجل جاء بمثله ما فعل. فما أحوجنا أن نحافظ على هذه الأذكار، فهذا إن دل فإنما يدل على عظيم فضل الله. ذكر يسير لكنه يجمع لك فضلا كبيرا ويجمع لك حسنات كثيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.